اللغات فيها الطاقات التعبيرية التي تعين على نزول كلام معجز بها بخلاف هذه العربية. يلا فهمتوا حاجة من كلامي ده الأخير ده؟ فهمتوا؟ ما هو حتى لو ما فهمتوش يا أبو داود، لأننا علي أن أقول حتى أن ألقى لألقى الله، لأننا ما بقول لكمش عشان تفهموا، أنا بأبرئ ذمتي بين يدي الله، لأن علماءنا علمونا أن من هدي إلى علم فإن نفسه تأبى أن يهتدي إليه من غير أن يهدي إليه. شفت إزاي؟ شفت القيمة؟ شفت المشكلة إزاي؟ أن إيه؟ من هدي إلى علم فتأبى نفس العالم الذي اهتدى إلى علم إلا أن يهدي، أي إلا أن يهدي إلى الذي اهتدى إليه، إلا أن يهدي إلى الذي اهتدى إليه. فده واجب علي، من ما هوش عشان عيونكم انتوا تفهموا ام تفهموا، اطلعوا طبلوا وزمروا، انتوا حرين حرين. يلا. قال وهذا منك وهم، لان العلم في تاريخ الامه الاسلاميه لا يكتنز ولا يدخر، وانما ينفق اول ما تعلمه، وإنما إيه؟ حتى إنك لو استطعت ألا تدخل القبر وفي صدرك كلمة لم تكتبها للأمة التي أنت منها فافعل، حتى إنك لو استطعت أن أحذر أن تدخل القبر وعندك علم لم تبينه للناس. هذا هو منهج الإسلام. يلا كمل.